يصيبهم ما أصابهم في الدنيا، وأما في الآخرة أمرهم إلى الله، في خلاف أطفال المشركين. في مقوال ذكر قيم رحمه الله فيهم ثمانة أقوال، وذكر الحافظ بن حجر منها أنهم في الجنة ومنها أنهم متحنون. لا، أحكام لهم أحكام في الآخرة تختلف عن أحكام في الدنيا. في الدنيا يكون معهم، فإذا بويتوا بويتوا معهم، إذا بويتوا بويتوا معهم سبب ما أصابهم، في الآخرة لهم أحكام أخرى. نعم، أحسن الله عليكم. هاي نعدلها أم لقليل أم إلا ما قد آمن؟ نعم. فدعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لا يؤمن من قومه إلا قليل. وما كلاهما في آيتين، وما آمن معه إلا قليل إلا من قد آمن فلا تبتئس. لكن الدعاء إنما كان بعد إخبار بأنه لا يؤمن إلا من قد آمن، لأن هذا القليل قد لا يدري هل بقي منهم أحد ولا يبقى في المستقبل، فلما أخبر بأنه لا يؤمن إلا من قد آمن علم أنه ما في أحد يؤمن في المستقبل. نعم. دعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وإلا فالدعاء بفناء الكافرين ليس مشروعا، لأن حكمة الله تقتضي أن يبقي على الكفار إلى يوم القيامة، فثمة عبودية متنوعة كثيرة إنما تحصل ببقاء الكفار. ثم عبوديات عبوديات. نعم، يعني الله تعالى قصد حكمته أنه يبقى الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، يبقى في الأرض مؤمن وكافر ومطيع وعاصي. ولهذا بعض الإخوة يدعون في أو في القنوت اللهم لا تبقي على الأرض منهم أحدا أبدا، دعاء الكفار ولا تبقي منهم أحدا أبدا، ينافي هذا. حكمة الله تقتضي أنه يبقى أحد حتى تبقى العبوديات المتنوعة التي يحبها الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن أحسن الله لكم نقول هذه العبوديات لا تحصل إلا بوجود الكفار والمعاصي. لو كان الناس كلهم مطيعون لما حصلت هذه العبوديات. أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ هذه عبوديات متنوعة ما تحصل إلا بوجود الكفار والعصاة. فحكمة الله تقتضي أنه يبقى الكفرة واليهود والنصارى والمشركون. نعم. ولو شاء ربك لأمن في الأرض كلهم جميعا. نعم. لكن دعاء نوح عليه السلام على بعض ما دعا أن يفني الله جميع الكفار، دعا على أشخاص. نعم. صبع عددا أحصل بددا نعم مقيد بعد صحة الحديث صحيح. ولا تقي منهم أحدا أبدا راجع الحديث صحيح نعم صحيح ولا تقي منهم أحدا. نعم هذا نعم. هؤلاء الكفار الذين يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن دعاء نوح شيخنا كذلك على هذا نحمله. نعم. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إيه. كذلك. نعم. دعاء نوح وقال نوح ربي لا تذر. نعم. كذلك. نوح. قومه يعني. في زمنه.

وعالم ما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وعالم ما أحسن الله إليكم. وعالم ما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحان الله أحسن الله إليكم. انتهى التفسير. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.